إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أول درس لنا في التعليق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا أول درس لنا بعد السفر. نعم، تفضل. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن إبراهيم بن فيل باسم الحيوان المعروف أبو الحسن البابسي نزيل أنطراقية، صدوق من الثانية عشرة، مات سنة 84. نعم، هذا الراوي يقول فيه الحافظ رحمه الله صدوق، وهو كما قال رحمة الله عليه، فإن النسائي رحمه الله قال في هذا الراوي لا بأس به، لا بأس به، وينبغي على طالب العلم أن يعرف مقاصد الأئمة من اصطلاحهم، فإنه ينبني على ذلك معرفة حال الراوي. العلماء لا يقولون في الراوي لا بأس به هكذا مجردا إلا إذا كان دون الثقة، فإذا كان دون الثقة يقولون لا بأس به، أي أنه وسط. ومن قال فيه العلماء أو من قال فيه أئمة الحديث لا بأس به، فإن مرتبة حديثه الأصل أنها في رتبة الحديث الحسن، إلا إذا كان العالم قد صرح بأن قوله لا بأس به يريد به التوثيق، وقد مثلت على هذا بالإمام ابن معين، قال: قلت ليحيى ما تقول في فلان؟ قال: لا بأس به. قال: قلت له أثقة هو؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. فلذلك قال العلماء: إذا قال ابن معين لا بأس به فهو ثقة. لذلك في الراوي الأول وهو أحمد ابن إبراهيم ابن خالد الموصلي، فإن الحافظ قال صدوق، وكنت استدركت وقلت بل هو ثقة، فإن يحيى قال فيه لا بأس به يعني ثقة. والإمام النسائي قوله في الراوي لا بأس به فإنه يريد أنه وسط، فقد صرح النسائي في ترجمة يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي: قال النسائي ثقة، وأخوه أحمد لا بأس به. ففرق بين الحكم على يعقوب فقال ثقة، والحكم على أخيه أحمد فقال لا بأس به. إذن النسائي لا يقول في الراوي لا بأس به إذا كان ثقة. نعم، في بعض الرواة يسأل عنهم النسائي في موضعين في مناسبتين، فيقول مرة لا بأس به ويقول مرة ثقة. وهذا إنما اختلاف نظر الإمام في حال الراوي، فربما في بعض الأحيان يغلب على ظنه أنه ثقة، وربما في بعض الأحيان يغلب على ظنه أنه لا بأس به وسط. ولذلك النسائي لا يقرن بين هاتين العبارتين، لا يقول لا بأس به ثقة، وإنما يقول لا بأس به هكذا مجردا، وتارة يضيف إليها لا بأس به صدوق، لكنه لا يقول لا بأس به ثقة. هذا تحرير مصطلح النسائي، وحاصله أن من قال فيه النسائي لا بأس به فإنما يريد أنه وسط صدوق، حديثه في مرتبة الحسن. وأما يحيى بن معين فإنه يقول رحمه الله لا بأس به، يريد به الثقة. والإشكال في كلام أبي حاتم وأبي زرعة في الجرح والتعديل في الراوي الذي يقال فيه لا بأس به، أو في الراوي الذي يقال فيه صدوق، وسيأتي تحرير ذلك إن شاء الله. الحاصل أن أحمد ابن إبراهيم ابن فيل هو كما قال الحافظ صدوق. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري بضم النون البغدادي ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 46. إذا كان روى له مسلم تذكر الرموز لا بأس. ميم عندك الرموز؟ أي نعم، اقرأ الرموز. ميم كما هي، ميم دال تاء ثاء قاف، ميم مسلم دال أبو داود تاء الترمذي قاف ابن ماجه. أحمد بن إبراهيم ابن كثير، قال الحافظ ثقة حافظ، وهذا الراوي هو من رجال مسلم، رمز له الحافظ ابن حجر بميم، ميم يعني روى له مسلم. وقال ثقة حافظ، وكذلك وافق الحافظ ابن حجر على كون أحمد هذا ثقة الحافظ الذهبي فوثقه، وهكذا اختار الإمام الألباني، فإنه جرى في السلسلة الصحيحة على أن أحمد هذا ثقة، إلا أن هناك ما يرد على أقوال هؤلاء الأئمة. فقد سئل أبو حاتم في الجرح والتعديل عن أحمد هذا فقال صدوق، والنسائي لما ذكر يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وهو شقيق أحمد هذا قال النسائي رحمه الله يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قال النسائي ثقة وأخوه لا بأس به. وهذا يفيدنا إذا ما ضممنا قول النسائي إلى قول أبي حاتم الرازي يفيدنا بأن أحمد هذا غمزه أبو حاتم والنسائي، فالنسائي صرح في ترجمة يعقوب، ويعقوب هذا أخو أحمد ابن إبراهيم الدورقي، فقال النسائي يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثقة، ثم أتبع النسائي فقال وأخوه أحمد لا بأس به، ففرق النسائي بينهما. وقد بينت مصطلح النسائي في لا بأس به، وأيضا قد غمز أحمد هذا الإمام أبو حاتم من رازي فقال صدق. ونحتاج إلى أن نفهم مصطلح أبي حاتم الرازي، فإنه يشكل على كثير من طلاب الحديث، فإن أبا حاتم يقول فلان صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وتارة يقول فلان صدوق وليس بحجة، وتارة يقول صدوق يحتج به، وتارة يقول صدوق ثقة. والذي نص عليه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عندما تكلم عن مراتب الرواة، فبدأ بالمرتبة الأولى، قال ابن أبي حاتم فالمرتبة الأولى الثقة المتقن، قال وهذا الذي لا يختلف في الاحتجاج بحديثه، هذا أعلى المراتب، الحجة الثبت، الحجة الثبت المتقن، قال ابن أبي حاتم وهذا الذي اتفق على الاحتجاج بحديثه. قال ابن أبي حاتم ثم صدوق، ثم صدوق ربما وقع منه الوهم، ربما، قال وهذا أيضا يحتج به، قال ثم صدوق كثر الغلط والنسيان والوهم في حديثه، قال وهذا حديثه في الزهد ونحوه، قال ولا يحتج به في الحلال والحرام. والذي نريد أن نفهمه أن ابن أبي حاتم رحمه الله قسم الصدوق إلى قسمين، صدوق قليل الغلط ربما يهم، فهذا ملحق بالثقة يحتج بحديثه، ثم القسم الآخر صدوق ولكن كثر الغلط في حديثه والوهم، قال وهذا لا يحتج به في الحلال والحرام. إذن لا ينبغي الاستعجال في الراوي إذا قال فيه أبو حاتم أو أبو زرعة صدوق، ذلك أن ابن أبي حاتم وهو من أعرف الناس بمقاصد أبيه وأبي زرعة قسم الصدوق إلى قسمين. كثير من الطلاب الذين كان يشكو الألباني منهم، وله العبارة التي كان يطلقها على هؤلاء الشباب تذببوا قبل أن يتحصرموا، أي أنهم ركبوا العلم من غير بابه دون تدرج. ينقلون قال أبو حاتم صدوق، ثم هم لا يميزون أن أبا حاتم قد يطلق الصدوق على الضعيف، ولذلك يقول أبو حاتم في بعض الرواة صدوق ضعيف الحديث، وقد يطلق الصدوق على الثقة، فقد قال في بعض الرواة الأثبات صدوق ثقة، وقد يطلق الصدوق على الوسط فيقول صدوق. فإذا ما لاحظنا تقسيم ابن أبي حاتم الرواة، أعني من أطلق عليه صدوق، أنهم ينقسمون إلى قسمين: الأول صدوق يحتج بحديثه ولكنه دون الثقة الثبت، وصدوق لا يحتج بحديثه في الحلال والحرام وإن أطلق عليه لفظ صدوق. غير ابن أبي حاتم له اصطلاح آخر، هذا القسم الثاني من الصدوق يطلق كثير من الأئمة أنه ضعيف، ويخصون قولهم صدوق في من هو في مرتبة الحسن، وهذا أمر لا بد من فهمه وتحرير الأمر عند ابن أبي حاتم فيما ينقله عن شيخيه أبيه أبي حاتم وأبي زرعة. تحقيق الباب أن إطلاق كلمة صدوق إما أن تطلق دون أن يقيد بها شيء فيقول أبو حاتم صدوق ويسكت ولا يزيد، يقول أبو زرعة صدوق ويسكت ولا يزيد. مثل هذا هو في الغالب الصدوق الوسط الذي نص عليه ابن أبي حاتم في قوله صدوق قد يهم أو ربما يهم، قال فهذا يحتج به. ولذلك تارة يصرح أبو حاتم يقول صدوق، يقول له ولده يحتج به. ماذا يقصد ابن أبي حاتم؟ يقصد أن الصدوق على قسمين، صدوق يحتج به وصدوق لا يحتج به. عندئذ يسأله هذا الصدوق من أي الأقسام، فتارة يقول له أبوه نعم يحتج به، وتارة يقول صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. إذن لماذا يكتب؟ على وجه الاعتبار والشواهد، فيقول يكتب حديثه ولا يحتج به. إذن الحاصل أن أبا حاتم إذا أطلق فقال صدوق فبالاستقراء أن هذا وسط بين الثقة والضعيف، وحديثه في مرتبة الحسن. وأما إذا أراد أبو حاتم أو أبو زرعة الصدوق من القسم الآخر وهو الضعيف، فإنهما يقيدان قولهما فيقولان أو يقول أحدهما صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. فعندئذ ليس معنى قوله صدوق أي أنه في مرتبة الحسن. الشيخ الألباني يستدرك على هؤلاء المتعجلين المتجرئين على الحديث في كثير من الأحيان، يقولون حديث حسن فلان قال أبو حاتم صدوق، يقول الشيخ وهذا غلط، فإنه قال صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، أو بمعنى هذا الكلام. وإذا أراد أبو حاتم وأبو زرعة أن الرجل ثقة فربما قالا ثقة، وربما قرنا صدوق ثقة، صدوق حجة. هذا لا بد من فهمه. وحاصله أن من أطلق فيه أبو حاتم وأبو زرعة بأنه صدوق فإن الغالب في هذا أنه وسط، فإذا أراد تضعيفه قرنا كلامهما فقال صدوق لا يحتج به، صدوق ضعيف، صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، ونحو ذلك. هذا أحمد بن إبراهيم الدورقي هو أخو الإمام الحافظ يعقوب، والحافظ ابن حجر قال ثقة، وكذا الذهبي ووافقهما الألباني. والذي يظهر أنه ليس بثقة وإنما هو صدوق، فقد غمزه النسائي، فقد ترجم ليعقوب ابن إبراهيم أخيه قال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثقة وأخوه لا بأس به. وقد بينت مقصود النسائي بقوله في الراوي لا بأس به. الشيخ الألباني في بعض الأحاديث وقع فيها الوهم والغلط، فاحتار الألباني على من يحمل الغلط، فقال يحتمل أنه من أحمد هذا الدورقي أو من شيخه، وهذا يشعر بأن أحمد الدورقي كان يهم في الرواية أحيانا، فلذا غمزه أبو حاتم والنسائي، فقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي يعقوب ثقة وأخوه أحمد لا بأس به. ويظهر من هذا بأن أحمد هذا صدوق دون الثقة. وهذا ينبني عليه كما قلت النظر في الرواة بين الثقة والصدوق لا سيما عند الاختلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى سين أحمد بن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن ذكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن مسلم ابن أبي أرطاه المصري بضم الموحدة بعدها مهملة يكنى أبا عبد الملك صدوق من الحادية عشر مات سنة 89. قال رحمه الله بخت ميم أحمد بن إبراهيم التيمي صوابه إبراهيم بن محمد ياس. قال رحمه الله سين قاف أحمد بن الأزهر ابن منيع ابن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري صلي أي أنا مش شايف شايفين النيسابوري أنا مش شايف طيب مش كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه من الحادية عشرة مات سنة 63. وقوله صار كتابه أثبت من حفظه ليس معنى ذلك تضعيف حديثه إذا روى من غير كتابه، وقد كان يتحفظ الإمام النسائي الإمام ابن خزيمة فكان يقول حدثنا أحمد ابن الأزهر من أصل كتابه. وما الذي يفيدنا؟ ما الذي يفيدنا إذا كان الرجل يتميز حفظه في الكتاب أتقن من حفظه إذا روى من حفظه؟ الأئمة قديما كانوا إذا حضروا مجلس التحديث ربما أحضر الإمام من هؤلاء كتابه فيقرأ من كتابه على طلابه فيكتبون ما يرويه ويروون عنه، وهذا يكون اعتماد الشيخ على كتابه. فإذا ترك الكتاب وبدأ المحدث يروي من حفظه فإن قوة حفظ الذاكرة في الغالب دون قوة الكتاب. ولذلك كان الإمام أحمد إذا حدثهم يقرأ من الكتاب، قال أبا عبد الله حدثنا من حفظك، فيقول الكتاب أثبت، الكتاب أثبت. نعم، فهناك بعض الرواة، بعض الأئمة إذا حدث من كتابه فإنه يكون، وإذا حدث من غير كتابه يكون ضعيفا. وهناك بعض الرواة إذا حدث من كتابه يكون أصح، وإذا حدث من حفظه يكون صحيحا. وهناك بالعكس، إذا حدث من كتابه فإنه كان لا يعتني بأصله، أصله يتول بين طلابه، يأخذه الطالب لينسخ منه، فربما يزيد أو ينقص، وربما أدخل عليه في كتابه فيفسد عليه الكتاب، فيكون تحديثه من حفظه أتقن من تحديثه من الكتاب. هذه الأقسام عني بها المحدثون. إذن تارة يكون حفظه من الكتاب أثبت، وتارة يكون من حفظه أثبت، وتارة يكون الكتاب صحيح وحفظه ضعيف. وهذا التقسيم حتى إذا ما نظرنا في الحديث، فإن كان من الكتاب وكان هذا الراوي ممن يضعف في غير الكتاب استثبتنا، فإن كان الرواية رواية كتاب قبلنا، وإن كانت الرواية رواية حفظ وكان معروفا بأنه ضعيف إذا حدث من حفظه فإنه يطرح ما رواه من حفظه. فإن لم يستبن الأمر هل هو من كتابه فأصاب أو هو من حفظه فعندئذ يطرح حتى يستبين الأمر. وهذا معنى كلام النقاد فلان صحيح الكتاب، أي أنه كان متثبتا محافظا على أصله. نعم. قال رحمه الله تعالى: خاء أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق الصماري بضم المهملة وفتحها. أبو إسحاق، أبو إسحاق، أبو إسحاق الصماري، أيوه، بضم المهملة وبفتحها. المهملة السين، أي ليس عليها نقط، أهملت من التنقيط. نعم. وحكي كسرها وإسكان الراء. نعم. من الحادية عشرة، مات سنة 42. هذا أحمد ابن إسحاق هو من شيوخ البخاري، هو من شيوخ البخاري، وقد قال الحافظ صدوق، ولا يعلم فيما وقفت عليه أن أحدا من الأئمة غمز أحمد هذا، وإنما احتج به البخاري وأثنى عليه وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع من أئمة أهل الحديث. وقد خالف الذهبي الحافظ ابن حجر، فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ترجم لأحمد هذا، وهو أحمد ابن إسحاق، ترجم له: فوثقه الذهبي. والأشبه بالصواب هو قول الذهبي، لأن هذا ثقة، فإنه احتج به البخاري وأثنى عليه وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع من الأئمة، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه تكلم فيه. قال الذهبي: هو أحد الثقات، وهذا أشبه بالصواب، فهو ثقة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميم دال تاء سين. أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة، كان يحفظ من التاسعة، مات سنة 11. دال أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار صاحب السلعة أبو إسحاق البزاز. أيوة صححت البزاز، إذن أنت صححت. نعم البزاز تمام. صاحب السلعة أبو إسحاق صدوق من 11، مات سنة 50. قاف أحمد بن إسماعيل ابن محمد السهمي أبو حذافة سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره من 10، مات سنة 59. نعم هذا قال سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره، وقد تكلم بعضهم واتهم هذا أبا حذافة، وقد روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، فما وافق فيه الثقات فهو حجة، ولذلك قبلوا الموطأ من طريقه، لا سيما أن هذا في المتابعات والشواهد العظيمة للأئمة الكبار الذين نقلوا الموطأ وضعفوه في غير الموطأ، وهذا من الصنف الذي يكون ثقة في باب ما، يكون ثقة تارة يكون ثقة في بعض الشيوخ، يقولون فلان ضعيف لكنه ثقة في فلان، كيف يكون ضعيف ولكن يستثنى فلان؟ الجواب أنه يكون ملازما لذاك الشيخ، أو يكون كاتبا للحديث عنده، أو يكون عاشره زمنا طويلا في السماع، أو يكون مملياً له يملي على الطلاب، أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعل الأئمة يقبلون حديثه في باب من الأبواب ويضعفونه فيما عداه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نعم هاتوا أسئلتكم على ترتيب درس التقريب. نعم نعم تفضل. حديثه نعم نعم يقول أخوكم أن ابن أبي حاتم لما ذكر الصدوق فذكر أن الصدوق على ضربين، منهما الصدوق الضعيف الذي يكثر على حديثه الغلط والنسيان والخطأ والوهم، قال ابن أبي حاتم فيكتب حديثه الزهد والترغيب والترهيب ولا يحتج به في الحلال والحرام. فأخوكم يسأل يقول هل في هذا الكلام حجة لمن يحتج لمن يستعمل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هكذا سؤالك. طيب بعض الأئمة تساهل في رواية الضعفاء، بعض الأئمة تساهل في رواية الضعفاء في الزهد والترغيب والترهيب ونحو ذلك، وهذا يروى أيضا عن الإمام أحمد، فإنه نسب إليه قال إذا روينا في الزهد ونحوه تساهلنا، وإذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، ولذا ذهب كثير من المحدثين في كتب المصطلح ذهبوا إلى أنه يجوز رواية الحديث الضعيف بشروط ذكروها، ومن هؤلاء الرواة مثلا موسى بن عبيدة الربذي، قالوا يحتمل منه ما كان في زهد ونحوه ولا يحتج به في الحلال والحرام. وذهب آخرون من أهل الحديث إلى أن ما جاء عن هؤلاء الأئمة لا يقصد به رواية الضعيف، وإنما يقصد به الرواية عن الضعيف، بمعنى أن الأئمة كانوا على ضربين: ضرب يروون عن كل راو سواء كان ثقة أو لم يكن، وضرب كانوا يتحفظون فلا يروون عن الضعفاء. يقول ابن خزيمة: كنت أكتب حديث فلان فلما رأيته يروي عن مالك المناكير لم أروي عنه. وهؤلاء العلماء لا يقصدون بالرواية عن الضعفاء ما فهم من بعض المحدثين أنهم يرون الأحاديث الضعيفة وأنهم يبثونها وينشرونها بين الناس على اعتبار أنها ليست في حلال أو حرام ويتساهل في نشرها بين الناس. ليس هكذا، وإنما كما قال الإمام أحمد، قيل لأبي عبد الله: يكتب عن الضعفاء، فقال أحمد: قد يحتاج إلى الضعيف، قد يحتاج إلى الضعيف. ويقول أيضا: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد. إذن الأئمة عندما كانوا يكتبون عن الضعفاء، أعني بعضهم، وإلا بعض الأئمة كان لا يكتب حديث الضعفاء. وقد بينت الفرق قبل بين كتابة الرواية عن الضعيف بين الكتابة والرواية، فبعضهم يكتب ولا يروي. يقول ابن أبي حاتم: قرأت على أبي زرعة فلما أتيت لحديث فلان قال: دعه، فلم أقرأه عليه. أي أن أبا حاتم أو أبا زرعة يكتبان روايات الضعفاء، ولكن أبا زرعة لا يرويها، فلما يقرؤون عليه لا يجعلهم يقرؤون رواية الضعيف. هؤلاء الأئمة يرون الكتابة ولا يرون الرواية. والذي عليه كثير من المحققين أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يروى وأن يشتهر بين الناس، لا سيما عند كثرة الجهل، وإنما يكتب الإمام وينتقي الإمام رواية الضعفاء كتابة أو رواية مع طلاب الحديث ونحوهم وأضرابهم لتحفظ تلك الروايات، لا كما يفعل الآن أن تبث الأحاديث الضعيفة. حتى قال الإمام الألباني: إن هذه الشروط التي اشترطها بعض المحدثين، وهي أن يكون للحديث الضعيف أصل وأن قال، هي في الواقع أشبه بالمحال تطبيقها. نعم، تفضل. نعم، قلت قول النسائي صدوق، أن النسائي يقصد أنه وسط بين الثقة والضعيف، وهي مرتبة الحديث الحسن، ولذلك فرق النسائي قال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثقة، وأخوه أحمد لا بأس به، وبينت أن النسائي يقول لا بأس به صدوق، ولكنه لا يقول لا بأس به ثقة. واضح؟ فكلام النسائي واضح، أن من قال لا بأس به هو صدوق، بخلاف كلام ابن معين من قال لا بأس به فهو ثقة. واضح؟ نعم. نعم. بارك الله فيك، هذا سؤال في التوحيد. نعم. متعلق بالدرس الماضي، فتقه لدرس التوحيد حتى يستفاد. بارك الله. نعم. نعم أبو حذافة. نعم. كيف؟ أي نعم، عندما يقال فلان سماعه للموطأ أو فلان سماعه لكذا، أي من الشيخ. واضح؟ بارك الله فيك، عندما تقول السماع، السماع قسمان، عندما تقول سمع الموطأ سمع مسند أحمد، سماعه للمسند سماعه للموطأ، هذا على قسمين. القسم الأول سماع التلميذ للشيخ، كما سمع الشافعي رحمه الله وغير الشافعي من الأئمة سمعوا الموطأ من مالك، ثم بعد ذلك انتقل الموطأ لمن بعده، فتساهل الأئمة في روايات الضعفاء بعد ذلك. لماذا؟ لأن أصل الموطأ محفوظ، وإنما هذا كما يقال كرامة الأمة للإسناد. لذلك بعضهم شكك في سماع أبي حذافة، وبعضهم جوز السماع. واضح الكلام؟ ولذلك على كلا القولين الأمر سهل، لأنه متابع، إن كان قد سمع فإنه متابع بسماعه من الأئمة الكبار، وإن كان لم يسمع إلا بواسطة فإن هذا لا يضره، فإن الموطأ مستفيد. واضح؟ اللهم إلا إذا انفرد بما لم يروه الثقات الأثبات. نعم. تفضل. نعم. مش سامعك الله يرضى عليك. نعم. نعم. أحسنت. وقفت على كلام الإمام أحمد، تقصد أحمد أول راوي معنا هو أحمد ابن إبراهيم ابن خالد، هو هذا؟ جيد. الحافظ قال صدوق، وأنا ذكرت قل أنه ثقة. الآن تنقل عن الإمام أحمد بأنه قال لا بأس به، هكذا؟ طيب، أقول بارك الله فيه، يحيى يقول لا بأس به يعني ثقة، وأحمد يقول لا بأس به، هل جردها أطلقها ما قرن بها كلاما آخر؟ أحمد أطلقها هكذا جردها؟ جيد. ماذا؟ طيب، أحمد رحمه الله استعماله لا بأس به في الغالب للصدوق، وهذا مغمز، فإن ثبت أن أحمد قال هذا فهو غمز لهذا الراوي. يبقى القرائن التي سبق أن بينتها، هل تقوى على إبقائه على الثقة مع القرائن؟ لأن أنا ذكرت أنه روى عنه كثير من الأئمة الحفاظ، تذكر كلامي، وهذه قرينة قوية. فيبقى نظر المجتهد، هل هذه القرائن تكفي لإبقائه على الثقة، أم أن غمز أحمد ينزل به إن ثبت؟ هذا محل نظر. واضح؟ لا بأس، بارك الله فيك. هذا لا ننكره، قد قلت في أول الكلام أن الأئمة أبو حاتم أبو زرعة يقولون فلان لا بأس به ثقة، ولذلك إذا أطلقت لا بأس به غير أن تقيد. فهمت كلامي؟ تمام. وقد ذكرت في أول الكلام إلا إذا صرح إمام من الأئمة أنه يقصد بأنه ثقة، وهذا إنما ليحيى بن معين. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. طيب، اذكر اسم الراوي الثاني مين؟ دقيقة بس، بارك الله فيك. أحمد، اي نعم، هذا صدوق. ماذا عندك من الاستدراك؟ قلت هو صدوق لأن النسائي غمزه، قال لا بأس به. ماذا عندك من الاستدراك؟ من بارك الله فيك، نحن لا نتكلم عن أمر نظري. ماذا عندك؟ الدارقطني يتساهل، الدارقطني يتساهل في مرتبة التوثيق. فإن ابن حبان معروف، ابن حبان فلان ابن فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، وذكره في الثقات. الدارقطني سألت شيخنا الشيخ ربيعا، وقد لاحظت قبل أن أسأل شيخنا الشيخ ربيع، لاحظت أن الدارقطني يتساهل، تارة يتساهل في بعض الرواة يوثقهم وهم ضعفاء، وتارة يتساهل في المرتبة. فسألت شيخنا ربيع عن توثيق الدارقطني، هل فيه تساهل؟ قال نعم، فيه أحيانا تساهل. واضح؟ نعم. فالنسائي نظره أقوى في الرجال من الدارقطني، والدارقطني فيه شيء من التساهل رحمه الله مع إمامته في العلل والرجال. والنسائي أيضا قد يتشدد ويظن بكلمة ثقة على من يستحقها. واضح؟ نعم. لكن محل أن نترك كلام النسائي، ولذلك أنا لم أستدرك على كلام ابن حجر هنا في الراوي هذا. لو وجدنا مثلا أحمد بن حنبل ويحيى وأضراب هؤلاء يوثقون ويقول النسائي لا بأس به، فربما لا نعبأ بغمز النسائي. فهمت قصدي؟ أما الدارقطني لا، فليس كذلك. نعم. كيف؟ من؟ هل رواية النسائي عن الراوي توثيق؟ هكذا السؤال؟ لا، لأنه لم يشترط هذا، لم يشترط هذا. النسائي روى عن بعض شيوخه وضعفه، النسائي روى عن بعض شيوخه وضعفه. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، تفضل عبد الرحمن. نعم، براحتكم. احنا قلنا يوم التقريب قسمان، قسم أسئلة وقسم التقريب. تفضل. اشترينا كتب لبعض الناس الذين كانوا مستقيمين. نعم. ثم سقط. نعم. فهذه الكتب موجودة عندنا، هل نبيعها أم نحجبها؟ وهي كانت كتب طيبة، العلماء ما تكلموا فيها. والله ما فهمت سؤالك عبد الرحمن. شفنا اشتريت كتب لعلي الحلبي. فهمت. أيوة، اشتريت كتبا لبعض من كان على السنة ثم انحرف، مثل علي الحلبي هكذا. نعم. والآن تسأل هل تباع هذه الكتب أم لا. أقول لا تدل الأمة على من سقط في البدعة. وقد قال بعض أئمتنا حدثنا فلان قبل أن يحدث ما أحدث، وهذا باب الرواية، وباب الرواية في شيء، وباب نشر سيرة هؤلاء المبتدعة الضلال شيء آخر. فنشر كتب هؤلاء الذين انحرفوا عن المنهج السلفي كأبي الحسن المأربي المصري في اليمن صاحب الفتن، وقد كان وكنت له من أحب الناس، فلما انحرف والله لم يبق له في قلبي شيء من ذاك الحب الأول، وهذا من فضل الله عليه. فهؤلاء الذين انحرفوا وأضروا السنة وأهلها وطعنوا في الأئمة كأبي الحسن المأربي وأسامة القوصي عبد الرحمن عبد الخالق وعلي الحلبي، وأضرب هؤلاء من أهل المخالفات ومن كان منهم من أهل البدع، هؤلاء لا يجوز أن تنشر كتبهم ولا أن يذكر اسمهم إلا بالتحديد. وهذا من باب درء الفتن، ومن باب درء المفاسد، ومن باب النصح للأمة. وإذا كان الأئمة يحذرون ممن سقط في البدعة مع ما كان له قبل من السابقة الحسنة كالكرابيسي وغيره، فإنهم ما كانوا يضلون الأمة على كتبه مع أن بعض كتبهم مفيدة، وهذا من باب النصح للأمة. ولما ذكر الإمام الذهبي الكرابيسي بين سعة علمه، فلما انحرف وقال بما قال حذر منه الأئمة مع ما كان له من الكتب، حتى أن بعض تلك الكتب لما أهملت لم تصل إلينا. اللهم إلا إذا بيعت تلك الكتب وهي تحمل المنهج الحق الأول الذي كان عليه الرجل قبل أن يحدث ما أحدث، إذا بيعت لصاحب سنة يميز صحيحها من سقيمها، فإن أئمتنا لا يزال كثير منهم يقتنون كتب أهل البدع ليعرفوا مقاصدهم ويردوا عليهم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أكثر الناس جمعا لكتب أهل البدع، حتى أنه في مناظرته مع ابن المطهر الحلي الشيعي كان شيخ الإسلام يعدل له ما ينقل من كتب الشيعة من حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا بيعت هذه الكتب التي هي حق قبل أن يحدث ذاك المبتدع ما أحدث، بيعت لصاحب سنة يميز صحيحها من نفثها، أي من الكتب الأخرى التي لهذا المبتدع، فإن هذا منهج سار عليه أئمتنا رحمهم الله. وآخرون كانوا يمنعون هذه الكتب برمتها. واضح؟ بارك الله. تفضل. هل يصح الحج مع خلاف ولي الأمر؟ يعني إذا اشترط ولي الأمر شروطا من باب المصالح والمفاسد، اشترط شروطا كما يشترطون الآن في المملكة، يشترطون ترخيص الحج، إنه يجب أن تحج وأن يكون عندك ترخيص للحج ليضبطوا الأعداد وحتى لا يضر المسلمون، هكذا لهم اجتهاد. وعلماؤنا هناك يفتون بالتزام هذا الأمر، وفي ذات الوقت يفتون أيضا أن من حج دون أن يلتزم بمثل هذا فإن حجه صحيح مع الإثم، وهذا أمر ينتبه إليه، فإن بعض الناس ربما وقع في المبالغة في الأمور، يعني ولي الأمر يقول لابد يكون عندك تصريح حتى تحج، فمن يقول من علمائنا بأن هذا لابد أن يسمع ويطاع له لولي الأمر، من يقول بهذا فإنه يتفق مع العلماء الآخرين أنه إن حج مخالفا فإن حجه صحيح. ومن الطرائف أن سمعت الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله هناك في مكة سئل هذا السؤال فقال يجب أن تلتزم بطاعة ولي الأمر، ثم ابتسم فقال ولكن من حج رجع كيوم ولدته أمه، ثم ضحك، فهم مراد الشيخ. فإذا ترتب ضرر محقق وجب التزام الشرط، وأما إذا كان ضررا ظنيا فلا. نعم. بعض الناس العمرة نفس الكلام، بارك الله فيه، الدولة السعودية تمنع، انت جاي بتأشيرة عمرة الدولة تمنع، علماؤنا هناك يفتون فرغت من عمرتك فارجع، لكن ان بقيت وحجزت فقد سقطت عنك حجة الاسلام، واضح؟ وفيها ما فيها من الخير العظيم. لا، خدمة الحجاج دعوني منها الآن، لأنه خدمة الحجاج دي فيها لف ودوران ورشاوي وأشياء لا ترضي الله ورسوله. نعم، غيره؟ أنا صائغ وصدت إما تخسأ فيه. نعم. أتركت معه امرأة مكبرة هذه واحدة. السائق يسوق ما يسوق امرأة متبرجة توقفه لا يحملها، يمر عليها مرور الكرام. ها، امرأة او رجل يركب معه ثم هو يريد الكنيسة، هذا الرجل قلنا احنا نصير مشاكل نسافر يا بس. ها، استنى بس يبطلوا ضحك. نعم نعم تمام. رجل أجر موضعه لرجل ثم استعمل في معصية الله، أم أنه في البداية أجره على المعصية؟ جيد، يعني أجره مثلا خمارة ثم المؤجر علم أنه عاص من قبل ومن بعد فأراد أن يتوب إلى الله، فهل ينتفع من الأجرة؟ هكذا السؤال. طيب، هذا تأجير في عمل معصية والأجرة على المعصية حرام، ومن هذا الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة الحجام. إذن فلا يجوز لهذا الذي أجر بيته للزنا عياذا بالله أو محله للخمر، لا يحل له أن يأخذ الأجرة، لأن هذا من أخذ الأجرة على فعل محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن مهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة الحجام، واضح؟ فالفعل المحرم لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإنما يخرجه إن استطاع أو أن يستعين عليه بالسلطان. يعني على قولة الإخوان المسلمين يبقى عميل لأمن الدولة يستعين عليه بالسلطان. الإمام أحمد سئل عن الخوارج قال ما أحرى أن يستعان عليهم بالسلطان. يبقى الإمام أحمد الله يكفينا شر أهل البدع. هذا يقول يا ابن هل عدم كون الرجل ينجب أي أن يكون عقيما هكذا، هل هذا يحل لامرأته الطلاق هكذا هكذا؟ نعم، الجواب لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. وهذا لا يقال بأنه بأس أضرت به المرأة، فإن الله يقول ويجعل من يشاء عقيما. ولا يزال الناس منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهم العقيم وغير العقيم، ثم ما سمعنا أن هذا كان من الأسباب التي تجوز للمرأة أن تطلق من زوجها. واضح؟ واضح؟ نعم تفضل. ماذا؟ نعم بارك الله فيك. حديث البخاري الطفل الذي يفعل الطاعة، تقصد الطفل الطفل المميز أم الطفل اللي بيلعب ويجي يصلي وهو لا يدرك شيئا؟ أيوة، الطفل المميز الذي له نية في العبادة. تسأل هل العبادة له أم لأبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة يرحمك الله يا رب، فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالأجر مشترك بين الولد وبين أبويه، هو له أجر وهي لها أجر، أو هو له أجر الوالد. واضح؟ المعصية دعك من المعصية الآن. نعم نعم تقصد الاتكاء. الاتكاء فيه نزاع بين العلماء قديما وحديثا، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على يده اليسرى، وقد جاء حديثان في الباب، حديث مطلق وحديث مقيد، واختلف علماؤنا قديما وحديثا، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يكره الاتكاء في الصلاة وغير الصلاة، واحتجوا بالمطلق، وذهبت طائفة من أهل العلم، ولعل هذا القول هو قول الإمام المحدث حماد الأنصاري إمام أهل المدينة رحمه الله صاحب السنة الإمام الثقة العدل الرضي رحمة الله عليه، فكأنه ذهب إلى التقييد أو ربما العكس. والشيخ العباد يختار إما المطلق وإما المقيد. الآن لا أضبط قوليهما، المهم أن العلماء منهم من كره الاتكاء مطلقا وهو الاتكاء باليد اليسرى، ومنهم من قيد أن هذا في الصلاة، ولا شك أن هذا هو الصواب، فإنه جاء في بعض الروايات أنه نهى ثم قال نهى أن يتكئ الرجل في الصلاة وهذا قيد، فالمطلق محمول على المقيد، واضح؟ والحاصل أن الاتكاء إنما هو في الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا. فهمت علي؟ بارك الله فيك، يكفي إن شاء الله.